الله يرحمه رحمة الله عليه الشيخ حامد الواعظي أستاذ والدي في اليوم هو سؤالتي رحمة الله عليه، يقول أنه لما وصلت إلى قم بعدما هجر من الكرمية المقدسة وصلت إلى قم، جماعة ساعدوه بشراء بيت فاشترى بيت، بقي 100 تومان ما عنده، 100,000 تومان. يقول ضاقت الأمور، وين يا باب اللي أدق لم يفتح أمامي، إلى أن ضاقت الأمور. طبعا هاي الحكاية مال تقريبا 16-17 سنة. فيقول أتيت إلى سيدة المعصومة، ذهبت إليها معاتبا عتاب عام. شايف بعض الأحيان الإنسان تصعد عنده بعض القضايا بحيث يفقد بعد ما يراعي الأدب مع الإمام أو مع بنت الإمام، لا ما بعد يصير إنسان عامي. يقول دخلت عليها معاتبا عتاب شديد، قلت له سيدتي احنا كنا بجوار ابوك معززين مكرمين، انا شفت بالكاظمية عالم الكاظمية معزز مكرم، الان جيت بجوارك الظاهر ماكو ذاك الكرم اللي كان عند ابيك، ماذا تديرين البال؟ 100,000 تومان ضاقت علي. يقول قلت وقلت هذا طراق بيني وبينك، بعد ما ادخل الحرم خلص من شدة الأذى. يقول طلعت بالصحن يم الحوض، بالصحن التقى معي التقى بي أحد السادة الأجلاء، فيقول سلم سائد معروف ما عاد أجيب اسمه، يقول سلم قلت له، طبعا هو رجل أرياحي الله يرحمه سماحة الشيخ، يقول قلت له روح سيدي، جاوبت السلام لكن بعد قلت له حالة عصبية، قلت له روح سيدي. قال لي شيخنا بأسن شبيك؟ قلت له روح ترى هسه بعد كلمة لا تقال روح. قال لا كل الموضوع شنو؟ قال شنو المسألة؟ قلت له والله المسألة انه انا اريد 100,000 تومان ضاقت علي هسه كلش متأذي روح ما اقدر احكي وياك. قال سبحان الله انا عندي 100,000 تومان صار اسبوع هذه متحير بها انه وين اصرفهم، صار اسبوع هاي 100,000 تومان بيدي تداولها ما ادري وين اصرفها، فهذا إلك باسمي. يقول رجعت للسيده المعصومه قلت لها سيده سامحيني هاتين شتعصبي وبعد اعتذر، فاعتذرت منها